ذاك احد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل ومتركب وعلم الرافضة شأنهم خطير، هم عباد وأوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله لا يسبون ويسبون الصحابة فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم، هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا بن الحسين لما ترضى على الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضة الآن قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأجرها وأعظمها خطرا أنهم يأخذون أهل البيت من دون الله ويستغيث بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات يا المرة يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عبادة الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف من عقائدهم ودعوة أهل البيت، ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك، ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملوا السنة والقرآن وهم حملوا الشريعة، فما أساء الظن فيهم فقد كفر نسأل الله العافية. نعم الشيعة من فيها تصحيح الرافضة بالأخص والباطنية هم أشد الرأي أشد الشيعة شرا وأخطرهم والنصيرية كذلك فهم أقسام الشيعة أقسام كثيرة لكن من أخذتهم الرافضة والنصيرية والباطنية.